سيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واتقوا الله إن الله تواب ولا يغتب بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. واتقوا الله إن الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

الإيمان في قلوبكم والله يعلم ما

وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقطفك من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والولود إخوة الإيمان. يقول الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إنه ذكر لله سبحانه وتعالى، وهو الموصل إلى السعادة في الدنيا والآخرة. إنها كلمات عطرة تكون سببا في محبة الله لنا. إنها حبيبة إلى قلب الرحمن، فلنتذكرها دوما ولا ننساها أبدا، حتى ننال الدرجات العلى والنعيم المقيم من رب عظيم يحب الذكر والتسبيح من عباده، ليجازيهم على ذلك بأجزل العطاء. وكيف لا وهو رب الكرم ورب الفضل ورب العالمين. بذكر الله تنشرح الصدور، وفي تقواه إشراق ونور، وذكر الله فيه عظيم أجر، وفي مرضاته خير وفير. إخوة الإيمان، سبحان ربي العظيم له الأسماء الحسنى والصفات العلى، إنه كمالات في كمالات لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. إنه جل وعلا أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. أوليس هو سبحانه من قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فلنسارع بالتوبة إلى الله لننال من رحمته سبحانه، ولنستحي منه حق الحياء لننال من هذه الرحمة التي وسعت كل شيء. روي أن أعربيا كان يعاتب زوجته، فعلى صوتها صوته، فساءه ذلك منها، ثم قال لها: والله لأشكوك إلى أمير المؤمنين، وما إن كان بباب أمير المؤمنين ينتظر خروجه، حتى سمع امرأته تستطيل عليه وتقول: اتق الله يا عمر فيما ولاك. وهو ساكت لا يتكلم. فقال الرجل في نفسه وهو يهم بالانصراف: إذا كان هذا هو حال أمير المؤمنين فكيف حالي؟ وفيما هو كذلك. خرج عمر ولما رآه قال له: ما حاجتك يا أخ العرب؟ فقال الأعرابي: يا أمير المؤمنين، جئت إليك أشكو خلق زوجتي واستطالتها علي، فرأيت عندك ما زهدني، إذ كان ما عندك أكثر مما عندي، فهممت بالرجوع وأنا أقول: إذا كان هذا هو حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف حالي؟ فتبسم عمر رضي الله عنه وقال: يا أخ الإسلام، إني أحتملها لحقوق لها علي، إنها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، مرضعة لأولادي، غاسلة لثيابي، وبقدر صبري عليها يكون ثوابي. وناداهم عبادي لا تخافوا، لكم أمني إذا وقع العذاب. إخوة الإيمان، لا بد أن نعي وندرك أن التراحم والتواد والتعاطف هو ما يميزنا ويزكينا عند خالقنا سبحانه وتعالى، وهو ما يملأ القلوب بالخير والنور، فما في القلب يظهر على الوجه فينيره ويشرقه ويضيئه. أوليس هذا ما تعلمناه من رسولنا الرحيم صلى الله عليه وسلم حين قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ أولسنا في أمس الحاجة إلى رحمة الله سبحانه؟ صدقت دوما يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلك ربك رحمة للعالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وأن تصلح أمورنا وأن تطهر قلوبنا وأن تغفر ذنوبنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب. نسألك يا ربنا رضاك، ونعوذ بك من سخطك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا الله. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها مهال النوامي. حتى الملتقى لكم من أفضل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطوط من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.